نشین کن وجود Yeah. وسلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

لا بشر لأذا بلدي Whoa!